انتوا نمتوا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح الخير، اهلا اهلا بالطيبات. ايه، نايمين ولا صاحيين؟ الاخبار اهلا بالمغرب و... لا، مساء الخير. ايه، احنا صباح الخير بقى. انا تمام الحمد لله. سوري بقى على اللايف اللي فات فصل، لا مش عند دكتور ضياء، لا للاسف ما روحتش لسه عند دكتور ضياء. لما اروح اكيد هتعرفوا، يعني الناس كلها هتعرف. لسه ما روحتش لدكتور ضياء. يلا تعالوا اشربوا معايا عصير رمان بقى، بحب قوي عصير الرمان. هنحط سكر كمان، بصوا سكر ابيض ده، بس انا هحط معلقه عشان انا اصلا ما بحبش الحاجه المسكره قوي. طب انت عايز تخس ممكن تقولي انت اصلا ماشي على السيستم بتاعك ازاي عشان اقولك انت تمام ماشي صح ولا لا. كم معلقة سكر؟ والله بصوا بقى، عايزاكوا موضوع الناس اللي بتقعد تقول اللي ماشيين على النظام، يا عم كل بقى، انت هتعيش كم مره؟ لا احنا بنعيش كل يوم بس بنموت مره واحده. هو بيقول لهم يعني احنا ما هنعيش مره واحده، لا احنا بنعيش كل يوم، كل يوم بنعيش، بس لما نيجي نموت بنموت مره واحده. فما تخليش حد يشتت افكارك ان صحتك تبقى كويسه. يعني والله اللايف مش على حاجة محددة، يعني هنتكلم فيه، هحاول على قد ما اقدر ارد على اسئلة. في ناس سألتني النظام ينفع للحوامل ولا لا؟ طبعا ينفع للحوامل. الناس اللي كانت في اول النظام اول اسبوع او 10 ايام والنظام كان كويس معاها وبعد كده تعبت، كان حد بعت مسج عندها خمول ده كله اعراض انسحاب يا جماعة، اعراض انسحاب. أستاذ محمد سليمان الحمد لله اتحسن على النظام. بصوا، هو احنا هنصحى اليوم نعيش يومنا عادي خالص وننسى بقى، يعني ننسى بقى اللي احنا صاحيين شايلين هم بقى الفطار والغداء والعشاء، هننسى بقى الموضوع ده خالص. يعني في أول النظام ما تحسوش نفسكم ان انتم مقيدين بحاجة معينة، عيش يومك عادي خالص تمام، ولما الجوع تاكل حاجات بقى من المسموحات زي اللي قلناها، توست بقى بجبنه رومي، كوبايه عصير وخلاص. مع الوقت اصلا والله انت مش هتجوع اصلا، يعني احساس الجوع ده مش هيكون عندك. هو الصوت كويس صح؟ هو واضح كده ان صوتي الصوت واضح يعني. فبلاش بقى يا جماعة الناس اللي بتدي نيجاتيف انرجي دي، ها احنا يا عم كل بقى احنا هنعيش مرة واحدة، لا احنا بنعيش كل يوم حضرتك، انت بتعيش كل يوم وانت تعبان وجنبك كيسة الأدوية قد كده أصلا، تمام، وبتدور على كل شهر دكتور تاني ماشي، عشان عندك الشهر دوت ظهرك، والشهر اللي جاي ضغطك ارتفع، والشهر اللي بعده هتروح تعمل عملية تكميم عشان تاكل خضار كتير، مش عارف تخس برضه. بصوا يا جماعه، انا يعني حد منحاز للنظام جدا يعني جدا، لان انا جربت، انا من وانا طفله اصلا، من وانا صغيره كنت بحب الحياه الهيلثي، واقعد ادور واجيب وصفات والحمد لله كانت يعني الصحه مش احسن حاجه، والنفسيه وكل حاجه يعني. فلو سمحت بقى محدش يكتب بقى الدراسات ايه، والدراسات ما بتقولش كده، والابحاث ما بتقولش كده، ما يهمنيش ابحاثك ولا دراساتك اصلا. عودة الأعراض رغم الانتظام؟ لا أكيد بتعمل حاجة غلط، أو بتاخد دواء، أو كلت حاجة غلط وانت مش واخد بالك. على فكرة كان كنت قريب يعني بس يا جماعه اهو مين خلاص، انت بتصحى تعيش يومك، تشوف يومك عادي بقى، تشوف ايه اللي وراك خلاص يعني، وسيب جسمك بقى، سيب جسمك وانسى شويه موضوع الاكل. انت والله ما ملزوم نفطر ونتغدى ونعشى، لما الجوع كل. طبعا في ناس لازم تصوم، لازم تصوم في الاول طبعا، هتتعب هتحس بتعب، ده طبيعي زي ما احنا كده في اول رمضان الدنيا يعني بتحس بتعب وكده، وبعد كده خلاص اتعودنا يعني. بس للأسف بنفطر بقى المغرب، بنشرب عصاير، وبعد كده ناكل مكرونة بشاميل، وبعد كده مش عارفة بانيه ومكرونة حمراء، وبعد كده محشي ومش عارفة ايه، ولازم بقى في رمضان 70. فاحنا مش بنطلع اصلا صحتنا كويسة في رمضان، بل بالعكس، فاحنا للأسف بنستغل رمضان استغلال مش احسن حاجة يعني. فان شاء الله عايزين رمضان اللي جاي باذن الله ربنا يدينا العمر يعني نستغله صح بقى، ان انت خلاص المغرب اذن نكسر صيامنا، نصلي المغرب، تشوف بقى يومك لغايه ما تجوع، لو عايز تفطر تفطر تمام، بس لو انت زودت عدد الساعات بعد ما كسرت صيامك احسن بكتير طبعا. الانيميا بتتصلح ازاي؟ عادي هتتصلح هي لوحدها بالتوست والرز، هتتصلح من غير اي ادويه. انا مش عارفه طب استاذ محمد سليمان، عايز السكر بيزيد في الاول وبعد كده الدنيا بتتظبط، ما تخافش يعني، هو في اول النظام السكر بيبقى مرتفع، ما تشغلش بالك يعني، بدل ما عندكش اعراض ما تشغلش بالك، مفيش حاجه تعباك يعني. الايس كريم اللي بتاكليه فيه لبن ايس كريم؟ ما احنا قلنا عايز الايس كريم اوكي، بس يكون نوع جيد يعني، نوع كويس. هو كم معلقة سكر في اليوم؟ يعني انت طول اليوم مثلا يعني هتشرب مثلا ايه؟ يعني بتحط على القهوة مثلا عادي، ممكن العصير على فكرة مفيش، يعني مفيش عدد معالق سكر محددة بالظبط اللي انا هقول لك يعني لازم معلقة، لا لا لازم 2، فاهمني؟ لان احنا قلنا مفيش خوف من السكر يعني. الكبد الدهني ياكل دهون عادي، الكبد الدهني بقى لازم صيام، لازم صيام، لازم صيام عشان ان شاء الله عندك مشكلة في اسنانك وخدتي انتي بيوتك. خدتي ايه للتورم؟ خدتي انفانتر؟ بلاش انفانتر يا جماعة. خدتي ايه مع الانتي بيوتك؟ هو غالبا ولا اداكي كتافلام مسكن عايز ان هو فيه لبن عشان مطبوخ كتير يعني، فاهميني؟ فالكاسين اللي المادة اللي هي اصلا بتتعب المعدة اللي احنا مقنعينه عشانها تبقى خلاص بقى. الخوف مش من السكر، من التخن. لا ما تخافيش، السكر يوم ما يتخنك هيتخنك عضلات، مش هيتخنك دهون بقى وتمشي، مش فاهمة؟ مش هيبقى عندك كرش بقى وحاجات، لا هيبقى عندك عضلات. فما تخافيش من السكر، يعني مش السكر اللي هيتخنك. تمام، وقف دواء الكوليسترول. تمام طبعا. اكيد ندي لجسمنا سكر طبعا. ما انا بقول لكم في ناس لما بحاول امشيها على النظام وتبقى مثلا مش قادرة تصوم بشرب عصير بس، عصير بيبقى فيه سكر. احنا اصلا بنشرب العصير دوت عشان فيه سكر، او عشان مسكر يعني، مش عشان الجوافة ولا عشان الطعم اللي فيه يعني، عشان هو سكر بس. ده رمان بقى يعني، رمان مزارع دينا بتعمله، فانا بجيبه بقى احط عليه سكر يعني عشان بيبقى فيه سنة مرارة. عصير الرمان كويس قوي. الاكل بالليل عادي ناكل بالليل، انا بقول لك اصلا الوجبه تبقى بالليل يعني من الساعه 10 وانت لغايه الفجر معاك. بص ما تشغلش بالك باكل بالليل يعني، ما فيهاش مشكله والله. المشكلة مش في أكل بالليل ولا الصبح، المشكلة أنت هتاكل إيه، فاهمني؟ أهم حاجة تاكل صح. فيتامين إيه؟ لما فيتامين د يبقى كويس. لما هتقدري بقى تعملي فيتامين، تحليل فيتامين إيه تمام، ونعمل التحليل زنك برضو، لان غالبا هيبقى الزنك ناقص. فالزنك بيبقى مشاكله بقى في الشعر والضوافر، يعني عنده مشاكل في شعره وضوافره بيبقى زنك، لازم نعمل تحليل زنك. لقيت عندك نقص زنك تاخد بقى زنك، ما عندكش نقص زنك ما تاخدش زنك. تمام، هيفرق جدا في شعرنا كان حد سألني المره فاتت ضوافرها بتتكسر. وفيتامين ايه برضو ممكن يكون السبب في تكسير الضوافر، وفيتامين دي، فاهمني؟ الحاجات التانية بقى الانيميا لا ما بناخد لهاش دواء، بتبقى كويسة جدا مع النظام. ام ملك لازم فيتامين مع النظام. فيتامين دي بالذات، دي وايه الحاجات اللي بعد كده بقى الزنك يعني، بس الزنك طبعا هيفرق معانا في الشعر وحاجات كتير. طبعا الزنك مهم جدا على فكرة، نقص الزنك بيسبب مشاكل كتير، وانا يعني معظم الكلاين بتاعي بطلب منهم صراحة تحليل زنك، يعملوا تحليل زنك واشوف الزنك، والله ما عندهم نقص زنك ياخده. ما انا ما بديش بقى زنك بقى كده من الاول، لا لازم اشوف التحليل واشوف ان فيه نقص، في نقص زنك تمام ناخد زنك. حتى فيتامين دي لما بيبقى كويس بنوقف بنوقفه، ممكن ناخد جرعة وقائية كده كل فترة. استاذ محمد سليمان، لا الخشونه في الركبه اكيد هي مش هتتصلح في 3 اسابيع يعني، معلش ده انت بتتكلم في عظم، انت بتتكلم في عظم يعني، ده انت لو عملت عمليه عظام بتقعد 2-3 شهور عشان تتعافى. فيعني مثلا معلش يا جماعه نقول كلام، بس ايه ادي فرصه لجسمكم، يعني ادي فرصه لجسمكم، معلش احنا بقالنا سنين بناكل غلط، سنين مش عايزين بقى في يوم وليله او في شهر مثلا كل حاجه تتصلح، واولا كل جسم غير التاني، وكل واحد يعني اللي كان بياكل مكرونه كل يوم وكان بياكل 3 وجبات غير اللي كان ما بياكلش كتير، ما اكيد مش كله زي بعضه يعني. فيتامين دي لازم حقن، اعمل بس تحليل الاول، هو هيكون ناقص بس عشان تشوف النتيجه انت وصلت لفين، عشان بعد عشان ما تاخدش الجرعه زياده تاخد الحقن. تعمل تحليل، خد حقنه يعني، وبعد كده اعمل تحليل شوفه كام، وبعد 2 شهر اعمله تاني، تاخد حقنه كل اسبوع. هناء انت لسه عندك التهاب يعني؟ انت بتقولي ماشيه بقالك شهر ولا بقالك قد ايه؟ شهر لسه عندك التهاب يعني؟ عيش ايه اللي معمول بالذرة والحلب؟ لا يا جماعة لا، هو الحبة الكاملة واضافة ردة بس، يا ريت يعني. ميرسي جدا يا جماعة. ممكن ما تاخدش فلاجيل اصلا، فلاجيل لو انت ماشي على النظام كويس ما تاخدش فلاجيل، تاخد فلاجيل ليه؟ انت اوريدي كده كده ماشي على النظام، فالدنيا المعدة تمام يعني. استاذ شادي، دكتور ضياء معاه حالات كانسر وتم شفائها الحمد لله، هو بس يبدا النظام يروح لدكتور ضياء وان شاء الله ربنا يكمل شفاء على خير يا رب. هو ايه اللي كلام شركات؟ مش عارفة انا شفت كلام شركات، بس انت كاتب ايه بقى؟ دي ايه الحبة الكاملة؟ لا حتى الناس اللي بتخبز بتجيب القمح نفسه هي بتطحنه، لان اللي بتاع الشركات ده بنخاف يبقى مضاف ليه دي ايه ابيض، فاهمني؟ وعلى فكرة في الناس اللي خبزت في البيت مش كله طلع معاها النتيجة احسن حاجة، فبنسهل على نفسنا التوست يعني. صدقني واحد توست اصلا في اليوم ولا اتنين هيبقى تمام. او رز بقى، رز يعني نشتغل رز شويه، الرز جميل والله. ايه يعني لما نجوع ناكل رز وشوربه يعني كل يوم؟ ايه يعني احنا كنا بناكل كل يوم مكرونه وبانيه. كان معايا حد يعني كلاينت يعني كان مشكلتها، وانا اكل رز كل يوم وشوربه؟ الله، طب انت كنت بتاكلي بانيه ومكرونه كل يوم، تاكلي فول كل يوم وطعميه كل يوم، ماله الرز؟ احنا عشان بس ما تعودناش على الرز، حتى حببونا في المكرونه يعني. اغلب الناس كانت بتحب المكرونه. هناء، انت خدتي فيتامين دي حبيبتي؟ خدتي فيتامين دي؟ خدي فيتامين دي هيفرق جدا معاكي. حاولي صومي، حاولي عدد الصيام يزيد، ولا اكل ولا شرب ولا قهوه ولا اي حاجه. هو ايه اللي صعب مع التوست يعني؟ مش فاهمه قصد حضرتك، يعني قصدك ايه؟ زي ايه اللي صعب مع التوست يعني؟ انا اكلت فسيخ ورنجه من التوست. معلش الموضوع في الاول يا جماعه هيبقى اول، اكلت فسيخ والله بالتوست عادي. هتاكلوا كده وشوية طحينة وعليها خل هيبقى الدنيا تمام بالتوست. والله الفسيخ والسردين عادي بالتوست. ماشي، جرب وقولي ايه النتيجة. بصوا حبوا النظام هتلاقوا الدنيا، حبوا النظام بجد يعني. يعني ما تقعدوش تفكروا بقى ان ايه ده هاكل توست بالفسيخ يعني، لا عادي يعني، مش هيقول لا يعني. الجبنه الفيتا ممنوعه. فيتامين دي عندك 20؟ ماشي، ما انا انت سألت كذا مرة وانا جاوبت 70 مرة. انت لو سألتي 1000 مرة انا جاوبت 100000 مرة على السؤال. انت ينزع على نفسك، بس تزعليش نفسك يعني. مين اللي عايز يدخل معايا؟ جماعة لو حد عايز يدخل ويشارك رأيي في النظام ما عنديش مشكلة، بس تبقى يعني تجربة قوية كده. مين لو حد عايز يدخل معايا ويقول تجربته قبل النظام وبعد النظام تمام. بصوا سلبية او ايجابية، والله سلبية او ايجابية. يمكن لما انت تقولي الحاجة السلبية اقولك انت ممكن غلطت في ايه اللي خلاها كده يعني. النظام حلو للدوالي ان شاء الله. هو انا شكلي طلعت متأخر والناس نامت، بس للأسف ده بقى الوقت اللي كان مناسب يعني. لو حد عنده دكتور ضياء يطمنا. دكتور ضياء طلع لايف؟ عشان لو طلع انا اقفل بقى، عشان ما ينفعش يبقى دكتور ضياء طلع لايف وانا افتح يعني. ماشي يا جماعة، حبوا النظام، النظام والله كويس جدا، الإفكت بتاعه ممتاز ممتاز، بس انت جرب، مش يعني مش هتخسر حاجة يعني، وادي لجسمك وقت، يعني ادي لجسمك وقت القلقاس مسموح، بس بلاش يعني حطيه في الشوربة كده بس من غير بقى السلق. ايه ده دكتور ضياء لايف بجد؟ طيب خلاص بقى، عايزين حاجة عشان دكتور ضياء طلع، فنروح بقى كلنا عند دكتور ضياء. عايزة تسألي على ايه؟ طيب بسرعة بس. طب انتي ماشية على النظام كويس يا عبير؟ يعني قوليلي قوليلي، كان انتي بتاكلي حاجة غلط؟ بصوا كل الحاجات اللي هي من المسموحات اللي هي مكتوبة ديت، انتي ممكن تكوني زودتي فيها، يعني زي مثلا يعني المحشي والكلام ده، ما هو مش على طول اصلا، عشان بتفاجئ الناس اللي هي لقت مثلا المحشي مش عارفة كل فترة تاكله بقى مثلا كل اسبوع او في الاسبوعين مرتين، فاكيد يعني هتتعبي، مش هتحسي بافكت كويس. عشان تحسوا بافكت كويس في الاول خليكوا في الحبوب، يعني رز والتوست من غير اي خضار، هو البطاطس بس. مع سكريات بقى، محشي كرنب لا ممنوع، محشي كرنب ممنوع. يا ريت بس تقولي لي بسرعة انتي ماشية ازاي عشان اجاوبك واقفل بقى، عشان بس انتي عبير لو انتي محسيتيش بتحسن انتي اكيد بتلخبطي. لا ده جيوب الانفية ده بقى عن تجربة، يعني انا كنت متبهدلة جيوب انفية، بتحسن جدا بس انا حاسه بيك، حاسه كده ان انت بتلخبطي. بابا غنون ومسقعه لا مش مسموح، كل فتره كل فين وفين بقى، فاهمه؟ ولو هتمنعيهم خلاص يبقى احسن طبعا، بس هو ممنوع يعني، بس هتاكليه مره هتتعبي. يلا يلا بقى نروح عند دكتور ضياء. هو انا كان حد بعتلي عشان يطلع بس ما اعرفش. ما اعرفش مين كان طالب، يلا يا جماعة تصبحوا على خير بقى.